احد المثقفين اصحاب الفكر زي استاذ مثلا نجيب محفوظ، استاذ يوسف ادريس. نعمل معاهم كمان التقيتوا في هذه السن مبكره بهؤلاء العمالقه بالضبط. كنا بنعمل حوار معاهم كل يوم جمعه، وكان حوار الاجيال بقى بالضبط كده. وكنا بنسالهم اسئله، وكنا بنعمل تمثيليات مع ابله فضيله في الحواديت اللي هي كانت بتعملها. انا كنت بعمل برنامج يومي كده زي كلمتين وبس الاطفال، اسمه يوميات حماده. وكنت برضو بعمل حاجه اسمها عمار الفشار، يعني شو وانا طفل ازاي كنت بعمل حاجات يعني انت اللي بتقود كمان افكار البرامج يعني لا مش يعني انت اللي بتقدمها عمار الفشار ده كان بيحكي عن نفسه ايه، كان ازاي بيفشر على الاولاد، بيعمل ايه، هو جبان جدا لكن مره بيلوم حاجه على انه قوي وانه ما عرفش ايه، وبعدين يحصل له حاجه فيبان ان هو فشار كده يعني. يعني حملت حاجات كتيره جدا جدا طبعا، غير المسلسلات الاذاعيه اللي عملتها هنا في الاذاعه طبعا، غير ان انا تعاملت مع الاستاذ سمير عبد العظيم في الاذاعه، مسلسلات زي افواه وارانب، ليله القبض على فاطمه طبعا. يعني كنت بقى سينمائيا واذاعيا وهو من لما عملنا اذاعه ونجح في الاذاعه افواه وارانب عملناه بعد كده سينما، وترشحت انا في السينما بناء على الاذاعه اللي انا اجت بالظبط اللي عملتها، وكنت قايم بنفس دوري برضه في نفس المسلسل. امشي ارجع، ده راجل شهراني. امشي ارجع يا ولد، انت لسه ماشي ورايا، امشي ماشي يا لهوي. ايه اللي انت ماسكه ده؟ هقتله المس. انت جننت يا ولد، اتجننت في عقلك، مش فاكرين الراجل ولا ايه؟ يا ولد ارجع وسيبني في حالي، سيبوني اتصرف اموري، مش عارفه اتكفل في وسطيكم. مش هسيبك يا مراري، يا مراري اعمل فيك ايه؟ خليني راجع راجع ارجع قدامي. اعتقد ان الصعود التدريجي لحضرتك كان منطقيا لهذه البداية اللي حضرتك ذكرتها، خاصة انه عندما نجحت في الاذاعة وهي اصعب اداء تمثيلي على الاطلاق طلبت سينمائيا، وان كان قد يختلف الترشيح ولكن يعني كان هناك يقين بان من نجح هناك سينجح هنا. كبرت معانا المسألة، والواحد طلع السلم من غير ما يحس انه طالع انه ما فيش فرق ما بين الدور الاولاني والدور البدروم يعني. اسمح لي يعني احاول اعود مع بداية السلم اللي حضرتك ذكرته حاليا استاذ محسن، وتوقف عند جلال في ليلة القبض على فاطمة. العمل السينمائي الشهير بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان القدير الراحل شكري سرحان والفنان الراحل أيضا صلاح قبيل، وهو آخر فيلم يجمع بين الفنانة فاتن حمامة والمخرج الكبير الراحل هنري بركات، وبالفعل من أجمل وأكثر الأعمال السينمائية الهادفة والثرية في تناولها، وأعتقد أن تحولها لأكثر من شكل سواء كان سينمائي أو إذاعي أيضا، يعني حال وحال أفواه وأرانب، أعتقد أنه أكبر دليل وتأكيد على براعة الكتابة من الكاتبة الكبيرة الأستاذة سكينة فؤاد. ذكريات حضرتك عن الترشح لهذا الدور، ووقوف حضرتك وأنت ما زلت أيضا في البدايات بأن تطلب للمرة الثانية للوقوف أمام هذه السيدة. طبعا كنت مميز في أفواه وأرانب شوية، يعني بالنسبة للأولاد يعني دوري كان زيادة شوية. دول خلى يعني اترشح لإسكندريلي مع الأستاذ يوسف شاهين، وبعد إسكندريلي طبعا حصل سوكسي كويس